بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. معنا في هذه الحلقة وكالمعتاد الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، حفظه الله تعالى ووفقه وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. نرحب في مستهل هذا اللقاء بالشيخ عبد المحسن، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وأهلا بكم وبالإخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا حفظكم الله قد ابتدأنا فيما مضى من الحلقات في القاعدة العاشرة بعد المئة، نعم، وننتهي أو انتهينا إلى قول المؤلف الذي سنتلوه فيما يأتي من الوقت، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها لو اشترى شيئا فظهر به عيب ثم استعمله استعمالا يدل على الرضا بإمساكه لم يسقط حقه من المطالبة بالأرش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم في صدر هذه القاعدة أن من ثبت له أحد أمرين فإن له أن يختار أحدهما، فإذا اختار أحدهما سقط الآخر، وسبق ذكر بعض الأمثلة في هذه القاعدة. قال رحمه الله: منها لو اشترى شيئا إلى آخره. فلو أن إنسان اشترى سلعة مثل سيارة أو كتاب أو طعام ثم استعمل هذا الشيء كدابة مثلا أو سيارة، استعمله استعمال يدل على الرضا بإمساكه، معنى أنه لا يريد أن يردها بالعيب الذي ظهر فيها، فإن حقه لا يسقط في من جهة العيب، لأنه نقص في السلعة، وهذا النقص في السلعة فائت عليه، وقد دفع ثمنا مقابله، وهو في الحقيقة في حكم الفائت غير الموجود، وما دفعه فليس له مقابل لفوات موضعه وهو العيب، وعلى هذا يكون في ذمة البائع، فله الرجوع بما فات من هذا العيب، يسمونه الأرش. والأرش هو النقص الذي بين قيمة السلعة الصحيحة وقيمة السلعة المعيبة، وأصل الأرش من التأريش وهو الإثارة، وما يقع مثلا من تأريش مثلا بين القبيلتين أو بين الجماعتين، وإثارة وحصول المفسدة، حصول المفسدة بالتأريش، فكأنه والله أعلم سمي النقص أرشا من جهة أنه شيء فائت أو فاسد فلا وجود له، فلهذا سموا القيمة لهذا الشيء الذي هو العيب الذي فات في السلعة بين قيمتها صحيحة وقيمة معيبة، سموه أرشا. يقول مصنف رحمه الله: لا يسقط حقه من طالب الأرش إذا رضي بإمساكه ولو أنه استعمله، لأنه حق من حقوقه. وهذه المسألة فيها تفرع عليها مسائل، منها كما تقدم أن من وجد عيبا فإنه عندهم له الخيار بين الإمساك مع الأرش وبين الرد، وهذا وجه دخولها في هذه القاعدة، فهو مخير بين أمرين، وهذان الأمران ثابتان له، وهو أن يمسك هذه السلعة مع الأرش له وهو قيمة العيب الذي فات عليه، أو أن يردها ويأخذ الثمن الذي دفعه، فهو مخير بين. هذا وجه دخولها في الترجمة أو في القاعدة. فعلى هذا يقول مصنف رحمه الله: أولا ما يتعلق بالرد، فإنه في هذه الحالة يقول له المطالب بالأرش، لكن الأرش كيف نعرف الأرش؟ كيف؟ لأنه قد يحصل بين نزاع بينهما، فلا بد من الفصل بينهم. فلو أن إنسان مثلا اشترى كتاب مثلا بمئة ريال ثم وجد به عيبا، وجد فيه مثلا في بعض صفحات الشيء من البياض، أو وجد مثلا في صفحات الشيء من ممزقة مثلا، فأراد أخذ النقص أو أراد أن يرده. لكن لو أراد العرش كيف نعرف؟ قالوا تقدر قيمته ما بين قيمة الصحيح وبين قيمة المعيب. هو اشترى بمئة ريال، لكنهم يقولون الآن نحن لا ننظر إلى قيمة إلى ثمنه الذي اشتراه به، لأن الثمن غير القيمة، الثمن غير القيمة، فقد يشتري شيئا بثمن هو ليس قيمة له في الحقيقة، من جهة أنه قد يكون أنه تسامعه أو زاد عليه في القيمة أو ما أشبه ذلك. فلو كان هذا الكتاب مثلا قيمته 100 ريال واشتراه بمئة ريال مثلا، اشتراه بمئة ريال، ننظر إلى العيب، ننظر إلى العيب. ففي هذه الحال نقول هذا الكتاب الذي اشتراه 100 ريال كم قيمته؟ قالوا قيمته سليم 100 ريال. طيب كم قيمته معيب؟ مثلا نجعل مثلا يعني شيء مقارب، مثلا لو مثلا قالوا قيمته مثلا معيب مثلا 100 ريال مثلا 100 ريال، فإنه في هذه الحالة يكون قيمته معيب على النصف، على النصف، وهو مثلا 50%، 50%. أو مثل لو اشترى مثلا شيئا قيمته 10 ريالات مثلا وقيمته 15 ريال، 15 ريال. فقلنا في هذه الحال، في هذه الحال لو نظرنا قيمته مثلا وهو قيمته مثلا وهو صحيح 100 ريال، وقيمته وهو معيب 10 ريالات، 10 ريالات، نزل من قيمته النصف، نزل من قيمته النصف مثلا، أو نزل من قيمته مثلا ما بين قيمة الصحيح ومعيب الخمس، الخمس. فإذا نزل من ما بين قيمته هو صحيح وقيمته هو معيب مثلا الخمس، الخمس، نعطي خمس ما دفع، أو مثلا النصف نعطيه نصف الثمن الذي دفعه. فإذا كان مثلا دفع 100 ريال وبين قيمة الصحيح ومعيب مثلا على قدر نصف، نعطيه 50 ريال، وهكذا. إذا كان الخمس نعطيه مثلا 20 ريال بقسطه، بقسطه. هذا إذا كان يريد المطالبة بالعرش، وإن كان له أراد الرد فله أن يرده، فله أن يرده مثلا. في هذه الحال هذا هو مشروع مذهب أحمد رحمه الله، وفي مذهب أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه لا خيار له بين المطالبة بالعرش والرد، قالوا إما أن يمسك بلا عرش أو أن يرد، ليس له مطالبة بالعرش. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهذا في النظر قد يكون أقرب، خاصة إذا كان البائع لم يدلس عليه، إنما ولم يتبين له العيب، إنما ظهر العيب وكان خافيا على المشتري البائع خاصة. أما إذا كان غش هذا محتمل، وبالجملة يظهر والله أعلم أنه إذا اشترى شيئا وهو وجده معيبا فإننا نقول لك الرد والحمد لله، ولست في هذه الحالة يعني لا يحصل عليك ضيم ولا ظلم، لك أن ترد وأن تأخذ مالك. أما أن نقول أنك تجمع بين السلعة وبين الأرش، هذا في الحقيقة في ضرر على البائع، في ضرر على البائع. وعلى هذا إذا أراد أن يمسك نقول يمسكها بلا أرش، وإذا ادعى مثلا أنه ظلمه نقول له الحمد لله، ندفع عنك الظلم، ندفع عنك الضرر بأن يرد لك جميع مالك، جميع مالك يرد لك. وقد يكون في الحقيقة أن البائع راعى مثلا المشتري، مثلا راعه لأسباب، ثم بعد ذلك وقد يكون أن قيمة السلعة التي يعطاه إياه ليست القيمة الحقيقية، قد تكون قيمة الحقيقية أكثر، قيمة الحقيقية أكثر. ثم إذا دفع له مثلا، إذا كان أنه أعطاه قيمة ثم بعد ذلك أعطاه قيمة الأرش، يكون المهضوم هو البائع. فعلى هذا نقول إنه لا حق له في الأرش عن قول الأظهر في هذه المسألة، ولا دليل على ما ذكروه. هم قالوا أصل البيع هو أن مقتضى البيع السلام من البيوع، وذكروا أشياء وأن هذا جزء فائت، ذكروا معاني. وفي المسألة دليل وهو حديث المصرات، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو موقوف عن مسعود، وجاء معناه عن ابن عمر في سنن أبي داود بسند ضعيف، أنه عليه لا تصروا الإبل والغنم، من صرها فمشترى مصرات فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إذا هو بخير نظر، وإن ردها ردها وصاعا من تمر، إن شاء أمسكها إن سخط أمسكها، وإن ردها رد صاعا وردها ورد صاعا من تمر. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام له الخيار بين الإمساك والرد، وإذا ردها فإنه يرد قيمة اللبن الذي شربه، لأنه في الحقيقة كان مبيعا معها وقد أخذه واحتلبه. وهم قالوا هذا تدليس، هذا نوع هو ليس بعيب. نقول الشرع لا يفرق، الغش واضح في هذا، والتدليس نوع من العيب، وقد يكون من أبلغ العيوب. حينما يشتري إنسان مثلا شات مثلا أو بقرة ويرى ضرعها ممتلئا ويظن أن هذه هي عادة هذه الشات وهذه البقرة واشترها عن أشياء، هذا من أعظم في الحقيقة الغش، ومن غش فليس منا، والمسلمون على شروطهم. وفي على هذه الحال نقول النبي عليه الصلاة والسلام جعل له إذا فات عليه لحق الرد، وهذا من أفضل ما يفصل النزاع. ثم نقول أيضا تقدير الأرش وإخراج القيمة هذا قد يحصل فيه نزاع وقد يحصل فيه خلاف وتطول المسألة، والشارع الحكيم دائما في مثل الأمور التي يحصل فيها نزاع يأتي بأمر يفصل الأمر بأقرب الطرق وأيسر الطرق فلا يطيلها، مثل ما جاء في مسألة في هذه المسألة أنه يرد، وإذا رد رد صاعا من تمر انتهى الأمر. ولهذا ما جعل والله ما قال مثلا نقوم اللبن مثلا أو ما أشبه ذلك، بل رد صاعا من تمر مهما كان الذي خلق قليل أم كثير، احتلبها يوم أو يومين وانتهى الأمر فصلا للنزاع. كذلك نقول في مثل هذه المسألة إذا وجدت عيبا ترد، هذا أطيب في الحقيقة لنفس البائع، لنفسه أطيب لنفسه، لأنه ربما لو بعد ذلك لو أخذ مقابل أرش قد لا تطيب نفسه، ربما يقول هضمني وحق العيب أكثر من هذا. وكل هذا كما تقدم عند وجود النزاع وعند وجود الخلاف. أما إذا اصطلح مثلا على شيء، لو قال البائع أنا برضيك أنا بعطيك هالشي هذا من باب المصالحة، فالمصالحة بابها واسع وهذا جاري. ولهذا في الدية حينما يحصل نزاع الدية هي اللازمة، لكن لو اصطلح في الدية مثلا في العمد في شبه في الدية فلا بأس، لو اصطلح على شيء مثلا في خاصة في العمد لو اصطلح على ذلك لا بأس، ولو زادت على الدية فلا بأس بذلك. فالمصالحة في مثل هذا تفصل وبرضاهما لا بأس به، والمقصود أن هذا هو الأظهر في هذه المسألة. والمصنف رحمه الله جرى على المشهور من المذهب من جهة أنه الخيار بين الرد أو المطالب بالأرش. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وامتناع الغريم من قبض حقه. كذلك أيضا إذا كان لإنسان على إنسان حق وهو غريمه، فإنه فيها إذا جاءك إنسان بحقك أن تطلب مثلا مال، بينك وبين عقد سلم في تمر في سيارات في أواني وما أشبه ذلك مما يجري فيه السلم، أو ضربت له مدة في دين يحضره إليك بأجل محدد، في هذه الحالة إذا جاءك بحقك في وقته المحدد الذي اتفقتم عليه أنت مخير بين أمرين، هو قبول ما أعطاك وقبضه أو الإبراء تبرئه، وهذا وجه دخولها في القاعدة، وأنه مخير بين أمرين إما قبض حقه وإما الإبراء. لكن لما جاءه بحق الآن امتنع ونكل عن القبض، نقول هذا مضار. ففي هذه الحالة إذا جاءه في حقه إذا جاءه الغريم بحقه فالواجب عليه يقبضه، لكن هذا فيه تفصيل. نقول حقه إن جاءه به قبل وقته وفيه عليه ضرر في قبضه وعليه ضرر في قبضه فإنه لا يلزمه. فلو أنك تطلب إنسان مثلا دين في سلم مثلا في تمر في حبوب، وكان بينك وبينها الموعد إلى سنة، ثم جاءك به بعد مضي نصف سنة وأعطاك إياه، وأنت ما قبضت، قلت لا أنا ما أريدها الآن، أنا ليس لي في حاجة الآن، أنا بيني وبينك سنة وأنا أخذت الآن بيتلف علي، وقال أنا استعجلت في هذا من باب تعجيل حق، لكن قلت له ولو كان ذلك أنا قبره يضرني يفوت عليه هذا. وإذا ثبت أن فيه ضرر فنقول لا ضرر ولا ضرر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والضرر مرفوع وعن هذا لا يلزمه قبضه لأنه يترتب عليه تلفه. الحال الثاني أن يأتيه به في محله في وقته، فإن عليه أن يقبضه ولو كان عليه ضرر، لأنه بينهما وقت محدد والمسلمون على شروط، مثل ما لو باع سلعة ثم قال اقبضها، قال ما استطيع اقبضها الآن، قل لا يلزم قبضها، ولو يلزم تقبض أو توكل، لأنه أعطاك حقك في وقته، وهذا الواجب عليك أن تستلم. الحال الثالث أن يقبضه، أن يأتيه بعد الأجل تأخر، فهم يقولون هو قول الجمهور أنه يلزمه قبضه ولو كان عليه فيه ضرر، ولو كان عليه لأنه بعد موعد الحق، وقالوا إن الواجب يأتي به. وهذا في نظر، في الحقيقة إذا كان ضرب له وقتا محددا ثم تأخر عنه بتفريط منه تأخرون، ثم بعد ذلك جاء مثل إنسان واعد إنسان بينه وبينه موعد على دين أو على مال، ثم جاءه به في بلد آخر وله مؤن وحمل وقال أقبضه، قال عليه ضرر، أنا وعدتك في ذلك الوقت المعين وأنا ما استطيع قبضه، فهذا إلزامه بأن يقبضه موضع نظر، وإن قالوا إنه يلزمه وإن كان تأخر، لأن في الحقيقة التأخر يعني أشد من التقدم. إذا كنا نقول في التقدم لو قبضه لا يلزمه ذلك مثلا وعليه ضرر، فالتأخر من باب أولى، لأنه مقصر. نعم، قصر في ذلك ثم الضرر موجود على هذا. لا، ففي هذه الحال إذا امتنع الغريم من قبض حقه ولا ضرر عليه، ولا ضرر عليه في قبضه، فإنه يقبض عنه الحاكم والوالي، هذا هو الواجب دفعا للضرر عمن عليه الحق. نعم. هل هذا مبني على قول مذهب أن الديون تقع حال لها، القرض يقع حال؟ لا، هذا ليس في القرض خاصة، لا ليس في القرض، هذا في جميع أنواع الديون يعني يقع حال في ذلك. أما مسألة القرض، مسألة القرض هذه فيها خلاف الجمهور على أنه حال، ومذهب بعض العلم أنه مؤقت، وهذا هو الصحيح أنه يلزم بتأقيته، وهو الصواب أنه يلزم بتأقيته. يعني قد تكون متفرع عنها؟ نعم، القرض من هذا الباب، وإذا قلنا أنه يلزم بتأجيله دخل في هذا، وإذا قلنا أنه حال، أنه حال، حتى لو قلنا أن القرض حال، القرض حال، فإنه لو كان عليه ضرر في قبضه لا يلزمه، لأن هذا إذا كان الضرر يرفع في الديون التي هي في الحقيقة مقابل عوض، مقابل مكسب، والمقصود منها ربح، الربح والتجارة، فالدين الذي يؤخذ به وجه الله عز وجل ومقصود به الإرفاق، فما على المحسنين من سبيل، فكيف يدفع الضرر عمن أراد بماله والدين في ذمة المدين أراد به وجه الله والدار الآخرة، و يعني يدفع الضرر عمن كان يريد به المتاجرة، ولا يدفع الضرر عمن به أما أراد به الإرفاق، من باب أولى أنه يدفع عنه الضرر. نعم نعم، أثابكم الله هذا الشيخ. ثم قال: وامتناع الموصى له من القبول بعد الموت. كذلك لو أن إنسان أوصى لإنسان بمال، فإنه كما قد تقدم معنا أن الوصية لا تثبت إلا بالموت، أما قبل الموت فإن للموصي الرجوع فيها. فإذا أوصى مثلا إنسان قال لفلان 100,000 ريال أعطوها فلان، لفلان بعد موتي هذا البيت مثلا، فمات، جاء الورثة للموصى له، قالوا إن مورثنا أوصى لك من ثلثه بهذا البستان، بهذا البيت. في هذه الحالة يقول مصنف رحمه الله: هو مخير بين ماذا؟ بين القبول والرد، وهذا وجه دخولها في القاعدة، لأنه ثبت له أحد أمرين: إما أن يقبل وبمجرد قبوله يثبت الملك، يثبت. وهو في الحقيقة هذه تدخل في قاعدة تقدمت معنا، وهي الحقوق، الحقوق خمسة: حق ملك، وحق تملك، وحق اختصاص. الحقوق اللي تقدمت معنا، هل هذا من باب حق الملك أو من باب حق التملك؟ إن قيل إنها من باب حق التملك، معنى أن له أن يتملك الآن، له أن يتملك، ولم يثبت له، مثل ما قالوا مثلا في أخذ الوالد من مال ولده، وأن حق ملك أو حق تملك، هو في الحقيقة يعني حق التملك لله، له أن يتملك. كذلك الوصية من باب حق التملك، من باب حق التملك. وينبني عليه مسألة ما إذا نمت الوصية ما بين موت الموصي وما بين قبول الموصى له، هل يثبت مثلا يكون للورثة مثلا أو يكون للموصى له؟ كذلك فيما إذا أوصى إنسان مثلا بمال في مثلا في وجه من وجوه مثلا في وجوه البر مثلا، وثم تاجر فيه إنسان ونما، هل يكون نماؤه للموصى له أو يكون يرجع للورثة؟ على مسألة، لكن هذه المسألة أوضح، ولأننا حده هو القبول، وأنه إذا قبل المال فله حق التملك بمجرد قبوله يثبت له الملك بالفعل، يثبت له الملك بالفعل. فهو الآن بين أمرين، بين أن يقبل أو يرد. فلو أنه أبى عن القبول فإنه يسقط حقه، يسقط حقه الآن، ولا يقال إنه مثلا يجبر أو يحبس أو كذا، لأن ما هناك حق متعلق به، ولا إنه لأنه الآن هو دائر بين هذين الأمرين، فبمجرد يعني تردده رفضه يثبت سقوط حقه ولا شيء له كما تقدم. نعم. ثم قال: ومتحجر الموات. نعم، متحجر الموات أو متحجر الموات، يعني لو أن إنسان تحجر موت، سبق معنا أو قد علم أن الموات من أحياه ثبت له الملك بمجرد أحياه، من أحيا أرضا ميتة فهي له، ثبت عند أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ من عمر أرضا ليس لأحد فيها حق فهي له، كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها. وهذا وهو الإحياء، عندنا الإحياء وعندنا التحجر، ولهذا قال مصنف التحجر ما قال الإحياء، لأن إذا كان أحياها فإنه ملكها. أما التحجر فهو هل هو من باب التملك أو من باب حق التملك أيضا، أما الإحياء فهو ملك حقيقي، والإحياء كما نعلم يثبت مثلا بحفر البئر وإخراج الماء في الأرض، يثبت مثلا بالبناء فيها أو ببناء حائط منيع فيها، فهذا يثبت به الملك. أما التحجر مثل ما لو أحاطها مثلا بأحجار مثلا أو بحشيش مثلا أو بأشياء لا تمنع وتمنع الدخول إليها، شيء ليس فيه منع فهو تحجر. فالمتحجر إما يتحجر بنفسه أو أن يقطعه الوالي والحاكم شيئا ويقول أنت أحق به بإحيائه. في هذه الحال نقول إذا تحجر شيئا هو بنفسه أو أنه أقطع شيئا من الأرض فإنه يلزمه أن يحييه، فإذا ما أحياه فإنه يسقط حقه. وعلى هذا هو حقه دائر بين أمرين، إما الإحياء أو أن يحيي بنفسه أو تمكين غيره من الإحياء تمكينه. فإذا لم يفعل سقط حقه من هذا، وهذه الحقوق وهذه المرافق ينبغي العناية بها ولا ينبغي تحجرها ومنع غير، فهو يمنع غير لا ليس الذي هو أحيا ولا يمكن غيره من الإحياء. وذلك أن مثلها أن المنع من هذه الحقوق يفضي إلى فوات كثير مصالح من جهة أنها باقية معطلة، والشارع الحكيم والشرجات بعمارة الأرض وإحيائها وإصلاح ما يكون وإصلاحها، فينتفع بهذه الأرض بزراعتها بالغرس فيها فينتفع بها هو وذريته، وينتفع بها من وجوب الزكاة فيها، وينتفع بها من أكل الطير منها والهوام والعافية والصدقة منها، في مصالح عظيمة، وإحياؤها ربما بإخراج الماء منها. فإذا تحجرها فلم يحصل المقصود الشرعي من عمارتها فلا يمكن من هذا، بل يمنع دفعا للمفاسد وتحصيلا للمصالح. لكن هذا اللي هو التحصيل المصلحة هذه كيف يحصل؟ جاء عمر رضي الله عنه أنه أجله 3 سنين، فمن تحجر أرضا أو اقطع أرضا أجل 3 سنين فإن أحياها وإلا نزعت منه، وهذه 3 سنوات فيها مصلحة له، لأنه قد يكون ليس له قدرة في أول الأمر، فيحصل في هذه المدة أن يجتهد مثلا في تحصيل إحيائها وأن تتيسر له الأمور من تحصيل المال لأحياء، فإذا لم يقدر فإنه يكون شيئا لم يطيقه، كما أن تزع عمر رضي الله عنه أيضا ممن لم يستطع الإحياء، وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه انتزع شيئا أقطع ثم قيل نقطعته أقطعته العد فانتزع عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا نقول إنه ينتزع منه إذا لم يحييه ويكون الحق لغيره. نعم نعم. ثم قال والممتنع من الاختيار في النساء كذلك أيضا، هي تقدمت وهو الممتنع من الاختيار في النساء، ولو مثل لو أسلم مثلا على أكثر من نسوة من 4 نسوة مثلا أو أسلم على 2، فنقول إن الواجب أن تختار منهن 4، وهذا الاختيار في شيء في حق غير مستحق غير معين. فإذا كنا مثلا مجموعة من النساء أكثر من 4 وألزمناه بالاختيار، فالاختيار ليس لواحدة معينة، ليس لأربع معينات، لا، 4 شائعات في هذه الزوجات التي أسلم عليهن. فإذا أسلم فالواجب عليه أن يختار 4، فهو واجب عليه إمساك 4 وترك البقية، فلا يجوز له أن يحبسهن. لكنه إذا رفض ماذا نفعل؟ قالوا إنه إذا رفض فإنه يحبس حتى يعين ويعين صاحب الحق من الزوجات، يعين صاحب الحق من الزوجات ويلزم بذلك، ويلزم بذلك لأنه حق كما تقدم غير مالي، حق غير مالي فيلزم به ولا يجوز له أن يتأخر. نعم نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال في آخر القاعدة 110 ومن الفيء في الإيلاء كذلك الفيء في الإيلاء. نعلم أن الرجل إذا آلى، إذا كان إيلاؤه على وجه الإضرار فالإيلاء محرم لا يجوز، كما قال سبحانه للذين يؤلون من النساء تربصوا 4 أشهر فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وكما تقدم أن له إذا حلف مثلا على هجر أهله واختلف في الإيلاء، مثلا هو الحلف مثلا على عدم الكلام أو عدم الجماع، لكن لو حلف أن لا يجامي أهله فإن له 4 أشهر له 4 أشهر. ثم كما تقدم إذا مضت 4 أشهر فإنه يوقف كما هو قول الجمهور ولا تطلق عليه زوجته خلافا للأحناف، وهو قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر البخاري رحمه الله أنه يوقف. فإن رجع وفاء فالحمد لله، وإن لم يفئ فإنه يطلق عليه الحاكم. فإذا مضت 4 أشهر فهو مخير بين الرجوع وبين الفيئة، يجب عليه الفيئة ولا يجوز الضرر مضارة. فإن رجع فالحمد لله وهذا هو الواجب عليه، وإذا رجع وجب عليه كفارة على الصحيح، يعني كفارة على لأنه حلف على شيء، ومن حلف على يمين فلا غير خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهذه الكفارة كما تقدم، هذه الكفارة كما تقدم واجبة، وإن كان كما قالوا أنه أن الله عز وجل فإن فأوفى فإن الله غفور رحيم، فإنه وإن مع المغفرة من رحمة الله ومغفرة سبحانه وتعالى وجود الكفارة. والله يقول سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما أحرمك تبتغي مرضات أزواجك والله رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني بين فرض الكفارة وأن فرض الكفارة من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا ينافي أن الإنسان يكون غفر الله له أو رحمه وعليه كفارة، كما أنه عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم منه وما تأخر، وأيضا شرع الله له الكفارة، فيجب عليه كفارة وإذا رجع، وإن لم يرجع فإنه لا يجوز المضارة مرة، ففي هذه الحالة تفسخ منه ويطلق عليه الحاكم كما تقدم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. انتهينا من القاعدة 110. نعم. فهل من تعليق لديكم فيما يتعلق بهذه القاعدة؟ نعم، المقصود كما تقدم هذه القاعدة حاصلها أنه اختيار بين أمرين، وأن هذه قاعدة الشريعة في مثل هذه الأمور، وأنه جعل له السعة في الاختيار فيها، إما أن يختار وإما يختار أحدهم وإلا أن يلزم فيما يلزم فيه. نعم. نعم. شخص عليك الآن الممتنع من الاختيار أو من الفيء، هل يطلق عليه الحاكم أو أنه تطلق أو أنه يحبس حتى يختار؟ لا، هذا إذا كان صاحب الحق معين فالحبس فيه ضرر، ولهذا فرقنا بين ما إذا كان الحق معين والحق غير معين. فإن كان الحق معين يعني لا يحبس عليه الحاكم لأن فيه ضرر، ولو يمكن لو نحبس يقول خلوه في قد لا يبالي ورب قد يكون يريد المضارة فتبقى معلقة ليست أي ولا ذات زوج، فيلزم ويجبر. لهذا مثل ما جاء عن الصحابة كما ذكر البخاري عن جمع من الصحابة. نعم. لكن الممتنع عن آمة اختيار قلنا أنه يحبس. نعم. ماذا نقول أن الحاكم يطلق يختار بالقرعة ويطلق إحدى النسوة؟ هذا فيه خلاف. أقول فيه خلاف ما إذا كان المستحق غير معين، قالوا يعني هل يحبس مثلا أو يعني، ولهذا ذكر قبل فإن كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه إذا كان غير معين. وقالوا إنه إذا كان المستحق غير معين، إذا كان المستحق غير معين فإن الأمر يختلف عنه. وقد يقال إنه في هذه الحالة إذا بقيت الزوجات مثلا، إذا بقيت الزوجات معلقات، إذا بقيت الزوجات معلقات إنه يكون هناك طريق آخر، لكن الذي قدموا قالوا إنه يجبر على ذلك، يجبر على ذلك من جهة أنه في نفس الأمر في الحقيقة ما زاد على الأربع فإنه ليس في ذمته، والله يعلم ذلك، لكن لا يحصل ذلك إلا بالتخير. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأثابكم الله على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. أحبة المستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا البرنامج من شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نكرر الشكر للشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أحبة المستمعين الكرام أخوات المستمعات الكريمات على حسن المتابعة. نلتقي بكم على خير في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين، هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت سهل بن عبد العزيز الركوبي. نلتقي بكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.